فألقى السحرة حين تبين لهم الحق فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل. فألقى السحرة ولا فآمن السحرة؟ نعم شيخ. فآمن السحرة فتوعدهم. قبل توعدهم فآمن. فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي. قبل فآمن السحرة. فألقى السحرة. فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة حين تبين لهم الحق فتوعدهم فرعون. قال له فألقي السحرة ساجدين ساكتين كما في الآية. فألقي السحرة ساجدين فتوعدهم. نعم. أحسن الله إليكم. فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. وأما فرعون نعم هنا نعم. وأما فرعون نفس بعد كمل الآية. وأما فرعون وملأه وأتباعهم فلم يؤمنوا منهم أحد بل استمروا في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما لما ثبتوا في قلوبهم إيمان. اقرأ الآية فما آمن لموسى. فما آمن قوله نعم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وأما فرعون وملأه وأتباعهم فلم يؤمنوا منهم أحد بل استمروا في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم. لا صور. أحسن الله إليكم. نعم. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم وإن فرعون لعال في الأرض أي له القهر والغلبة فيها فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته وخصوصا إنه كان من المسرفين أي المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع له الإنقيادة بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم. نعم. وهذه الآية الكريمة فيها هذه القصة العظيمة وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما جرى له مع فرعون الطاغية المتجبر وملأه الأشراف. الله سبحانه وتعالى قصها علينا في القرآن في مواضع متعددة بعضها مبسوطة وبعضها متوسطة وبعضها مختصرة. الله تعالى فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون وأنهم استكبروا منعهم من الإيمان الكبر فكفروا فرعون ومعه باللباء والاستكبار كما قال تعالى في الآية الأخرى قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وهنا قال سبحانه تبارك اسم الله موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. إلى فرعون فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لما جاءهم الحق بوضوحه قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. كيف تقولون الحق الواضح البين السحر إنه سحر والسحر هو أعظم التمويه والتلبيس وأبعد عن الحق والساحر لا يفلح. فقالوا له فقال فرعون وملأه إنك يا موسى جئتنا لتصدنا عن عبادة آبائنا عن عبادة ما يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان ولأجل أن تكون لكم الرئاسة والإمرة والأمر والنهي. هكذا اتهموه أن أنت تريد أن تصدنا عن عبادة ما يعبده آبائنا وأنت تريد أن تكون لك الإمرة والرئاسة والأمر والنهي وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ولهذا قالوا أجلتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم المؤمنين. واستمر فرعون في عناده وطغيانه وكبرياءه، فأرسل إلى مدائن أهل مصر يطلب كل ساحر متمرن وعليم ماهر في سحره، وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما اجتمع السحرة واجتمعوا لليوم الذي تواعدوا فيه، لما قالوا له جعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه كما في سورة طه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وقت يحشر الناس ضحى في وقت الضحى، وقت الظهيرة، وقت البيان والظهور، ليس هناك لبس. فلما اجتمعوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وفي الآية الأخرى أنهم خيروه، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين، قال ألقوا، قال أنتم أول. فهم يلقون الباطل ثم يأتي الحق ويزيله، فهذا اختار موسى عنه، قال ألقوا أنتم. فهؤلاء السحرة المهرة الذين اجتمعوا من جميع مدائن مصر وعندهم الخبرة والمران الطويل في السحر والمعرفة التامة، جاءوا بالعصي والحبال وجعلوا فيها الزئبق وجعلت تتلوى في الشمس كأنها حيات وعقارب، امتلأ الوادي حيات وعقارب، حتى إن الناظر يجد رهبة، حتى إن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة موسى، وهو موسى الكريم، قال الله له لا تخف لا تخف وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كذا ساحر ولا يفلح. فالناس مجتمعون وينظرون الآن، ولهذا يقول قد أفلح اليوم من استعلى، قد أفلح اليوم من استعلى، من استعلى فقد أفلح. وهكذا ظنوا السحرة أنهم سيفلحون. فالوادي امتلأ حيات وعقارب تتلوى، حتى حصل الناس رهبة، وحصل لموسى وجس في نفسه خيفة. ثم أمر الله موسى أن يلقي العصا، فألقى عصاه فصارت حية عظيمة وجعلت تبتلع ما في هذا الوادي كله، ابتلعته كله، تدور على هذه الحيات، هذه العصي والحبال، فتبدأ تبتلعها حتى انتهى زالت، وبقي إلا الحية العصا. فعرف السحرة المهرة أن هذا ليس من صنع البشر وأن هذا من عند الله، فعند ذلك عرفوا حقيقة، لأن السحرة هؤلاء عندهم خبرة ومران طويل ومعرفة تامة بالسحر، وهم ماهرون وهم أهل الخبرة والدراية التامة، عرفوا أن هذا شيء لا طاقة لهم به وأن هذا ليس من صنع البشر، فعند ذلك آمنوا في الحال، خروا لله سجدا وآمنوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ففرعون توعدهم، تفاجأ فرعون، يعني هؤلاء السحرة جاءوا يعني من كل مكان وهم تحت قبضته، وحتى إنهم لما جاءوا فرعون يقولون هل تعطينا أجرة إذا غلبنا موسى، ما هي الأجرة، ما هي يعني الفائدة التي تحصل لنا، ما هو يعني الشيء الذي تتحفنا به حينما إذا نغلب موسى؟ قال نعم لكم ولكم أيضا من المقربين أنتم. قالوا أين لنا أجر كنا غلبنا، هل لنا أجر، هل لنا أجرة، هل تعطينا أجرة؟ قال نعم وأيضا نقربكم تكون مقربين عندنا. يعني ثم لما تفاجأوا وراءوا الحق الذي لا يستطيعون دفعه آمنوا وخروا لله سجدا. فاتهمهم فرعون، قال هذا تواطؤ بينكم وبين موسى، إن هذا أنا مكر مكرتموه في المدينة، تواطؤ بينكم في الليل، متفقين أنتم موسى على على أن على أنكم إيه على أن تخدعوني، قال إن هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به، قال موسى ما جئتم به السحر، هذا الذي جئتم به هو السحر والله سيبطله والله لا يصلح عمل المفسدين. هذه قاعدة عامة أن الله لا يصلح عمل المفسدين وأن السحر سيبطل ويضمحل، الباطل سيضمحل. ولهذا هذه الآية تقرأ من الآيات التي تقرأ في الرقية على المسحور، ذكر العلماء من الرقية الشرعية التي تقرأ على المسحور يؤتى بماء وتقرأ فيه سبع آيات أو ثمان آيات، أربع آيات من أول سورة أربع آيات من سورة الأعراف أو خمس، وهي قول تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى هارون. وآية في سورة طه قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآية في سورة يونس وهي هذه الآية قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمة والكره المجيب. هذه الآيات تقرأ في ماء في ماء يصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية استدل بها العلماء على بطلان على أن الشيء الفاسد لا قيمة له ولا عبرة له. ابن حزم كثيرا ما يستدل بهذه الآية قال موسى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، واستدل ابن حزم على أن الحج الفاسد لا يمضي في صاحبه بهذه الآية قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فالحج إذا فسد ما يستمر فيه. والجمهور يقول يستمر يكمل الحج الفاسد ثم يقضي. ابن حزم قال لا، ما الفاسد الله لا يصلح العمل المفسدين، الفاسد ما يمضى فيه خلاص انتهى، ما دام فسد يقوم يرجع يذهب إلى بلده. قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الشباب بعض الشباب، لأن الشباب عندهم إقدام وعندهم قوة، ولأن الباطل ما تمكن من نفوسه بخلاف الشيوخ الكبار، لأن العقيدة تكون راسخة في قلوبهم سواء عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة. تجد الآن الشيوخ الكبار ما يؤثر فيه، ما تؤثر الشيوخ أهل الحق وأهل السنة والجماعة ما يتأثرون بالعقائد الفاسدة، لم تربوا على العقيدة الصحيحة وثبتت في قلوبهم. وكذلك أيضا الشيوخ أهل الباطل على الفرق الباطلة تربوا على الفرق على العقائد الفاسدة تكون راسخة في نفوسهم فلا يتزعزعون عنها، بخلاف الشباب، الشباب سريعة التقلب والميلان وعدم الثبات وسريع القبول، فلهذا أسرع الشباب وآمنوا. وأما الشيوخ فإنهم ثبتوا على عقيدتهم الفاسدة واعتقادهم أن فرعون اعتقادهم موالاتهم لفرعون ومتابعتهم له. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، بعد أيضا كذلك آمنوا على خوف ووجل من فرعون يفتنهم. وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المفسدين، وإن فرعون لعالم في الأرض، له العلو وله الإجرام والإفساد الذي تجاوز الحد، ومن علوه وكبريائه أنه ادعى الربوبية فقال الناس أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وتولي هذا توعد السحرة بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل، ولكن السحرة لما آمنوا وخالط الإيمان بشتى قلوبهم صاروا لا يبالون، قالوا اقضي ما أنت قاض إنما تقضي الحق افعل ما تشاء، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وأكفرنا عليه من السحر، ما يبالون. لماذا؟ لأن الإيمان إذا خلط بشتى القلوب يصنع العجائب، الإيمان إذا خلط بشتى القلوب يصنع العجائب. ماذا تريد؟ تريد القتل؟ ما افعل ما تشاء سهل هذا. نحن آمنا بربنا، نحن الآن نتذوق الإيمان ونتذوق طعم الإيمان ولو بالقتل،